لدى الشيخ الكريم أن أعرض بعض ما ورد من أسئلة عبر الواتساب. أشكر من تواصل معنا مع الاعتذار الشديد لمن لا نستطيع الإجابة عن أسئلتهم. يرد إلى البرنامج مئات الأسئلة يوميا بل على مدار الساعة، ويصعب حقيقة الإجابة عنها جميعا إلا أن الفريق يعني جالس يرد إن شاء الله بمقاطع تفيدكم جميعا. السائل الكريم والسائل يقول: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا شيخ، أنا حلت زكاة أموالي وكنت في مكة فأخرجتها هناك في جمعية تحت إشراف الوزارة. السؤال يا شيخي: أخرجتها في رعاية الأيتام والفقراء وصرف على تحفيظ القرآن ودعمهم في رواتب المعلمين، فهل ما عملته داخل في مصاريف الزكاة برغم أنهم أروني فتوى للشيخ ابن باز وابن بنيامين وابن جبرين يرون أنه يجوز صرف الزكاة وأنا من أهل الرياض؟ بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فإن الأصل في الزكاة والأولى فيها كما هو المشهور من المذهب وفاقا للشافعي ومالك رحمة الله عليهم جميعا أن تكون الزكاة زكاة المال لا زكاة الفطر. زكاة المال تكون في البلد الذي فيها المال بخلاف زكاة الفطر، فإن زكاة الفطر تكون في البلد الذي فيها البدن المزكي الأول الذي فيها البدن الإنسان نفسه. والأولى أن تكون في البلد كما قلت لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيحين في حديث معاذ حين بعثه النبي صلى الله عليه وسلم إلى اليمن، قال: وأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم أو على فقرائهم. فهذا هو الأصل الذي ينبغي الإنسان أن يفعله، لكن على كل حال مدام هذا السائل فعل هذا فهي تجزي، يعني حتى لو خالف الإنسان هذا يعني الهدي النبوي فإنها تجزي عند الجميع، لكن إنما وقع الخلاف في مسألة كراهة ذلك أو المنع منه. فكما قلت أن الأئمة الثلاثة يرون المنع، والرواية الثانية عندنا في مذهب أحمد وفاقا لأبي حنيفة رحمة الله عليهم جميعا أنها تجزي في البلد وفي غير البلد، وهذا على كل حال قول قوي، يعني أظن اختيار شيخ الإسلام تيمية رحمه الله. لكن الأولى للإنسان أن يفعل هذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في قصة معاذ. أما زكاة الفطر فالبلد الذي فيها المزكي التي فيها المزكي يعني فيها البدن حين إخراجه الزكاة. نعم، يعني لو فرضنا أن هذا الإنسان انتقل إلى مكة في العشر الأواخر مثلا فإنه يخرجها هناك، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي داود حديث ابن عباس عند أبي داود قال لما ذكر قال فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان قال طهرة للصائم، فهي طهرة للمزكي بخلاف المال. وحكمة ذلك والله أعلم أن البلد التي يكون فيها المال تتشوف له نفوس الفقراء فروعي يعني هذا الجانب فيها، وهو أولى على كل حال. لكن مدام دفع الأخ الكريم هذا جزاه الله خيرا، أسأل الله عز وجل يتقبل منا ومنه صالح الأعمال. تتم لزكاة الفطر أنتم إذا كان مثلا انتقل إلى مكة آخر رمضان وكان من عادته ذلك وبقي بقية من أهله مثلا أولاده كذا في الرياض، هل أيضا من السنة أن يخرج عن هؤلاء الذين بقوا في الرياض أيضا؟ لا بأس، هي من حيث الجواز لا بأس، لكن الأولى يعني والأصل فيها أن يكون كل إنسان تخرج عنه الصدقة يكون في البلد التي هي صدقة الفطر، يكون في البلد التي هو فيها، هو يرتب سواء كان ما دام في الرياض يخرج عنه بزيء. نعم يعني إذا أمكن هذا، إذا ما أمكن لكونهم لا يحسنون أو عندهم يعني قلة علم أو أشبه ذلك لا بأس أن يخرج في البلد التي هو فيها عن أهله جميعا. الله أعلم. الشيخ الكريم أذن لي أن أبقى يعني مع تأصيل لهذه الفتوى التي أفتى بها الشيخان الكريمان رحمهم الله العلامة الشيخ ابن باز وابن جبرين رحمه الله تعالى. لا، ما أفتوا بهذا. هل هذا صحيح؟ لا، الأخ السائل لا كأنها رسالته لا أدري يعني، لكن كأنه يعني مقتطعة يعني فيها فيها حذف اجتزاء اجتزاء يبدو، لأنه هؤلاء الإخوة الذين في مكة أروه بأنهم مستحقون للصرف أن تصرف فيهم الزكاة، فظن هو أن المشايخ يعني من أهل العلم مشايخنا الشيخ بن باز رحمه الله والشيخ بن جبرين رحمه الله رحمة واسعة جميعا، يعني ظن أنهم يقولون يصرفها هنا وتنقلها عن البلد، ولا هذه مسألة وهذه مسألة، وإنما هم أفتوا لأنهم جهة مستحقة. ظني أن أقف مع أصل المسألة مع ما ورد في آية التوبة آية المشهورة إنما الصدقات للفقراء وفي سبيل الله، هذه الآية أو هذا الجزء من الآية في سبيل الله هذا المصرف اختلف فيه العلماء وترخص بعض العلماء كثيرا، أظن المازي فيما أحفظ عن فتاوى الشيخ ابن جبير أنه يرى صرفها في الدعوة وفي وجوه البر والإحسان الأخرى لأنها من الجهاد. هل من يعني الماها عجلة إلى الحديث عن في سبيل الله؟ نعم في سبيل الله وزيادة أيضا معلش أنا أستوقفكم، لأن في سبيل الله أيضا حتى في الأوجه التي ذكرت قد يكون منها أوقاف، أوقاف تشيد ليصرف من ريعها، هل الأوقاف أيضا يستطرد أو يطرد الحكم يعني يشمل الأوقاف أيضا أوقاف هذه المصارف؟ نعم سنذكر إذن ها هنا مسألتان. طيب. المسألة الأولى وهي مسألة تفسير قول الله تبارك وتعالى وفي سبيل الله في آية الصدقة، فإن الله تبارك وتعالى استفتحها بأداة الحصر فقال إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. فهذه الله تبارك وتعالى هو الذي تولى قسمتها بنفسه ولم يرضى لأحد أن يقسمها، ففي سبيل الله عند عامة السلف أو جماهير السلف المراد بها جهاد، جهاد في سبيل الله لأن عرف الشرع في سبيل الله كذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح من صام يوما في سبيل الله بعد الله وجهه عن النار 70 خليفة. المقصود في الجهاد. نعم ففي سبيل الله هو الجهاد الذي هو لإعلاء كلمة الله، وقد حكى بعض أهل العلم الإجماع على ذلك، بعض المفسرين وبعض الفقهاء حكوا الإجماع إجماع أهل العلم على ذلك، إلا أنه فيما بعد حكي خلاف فيها عند المتأخرين، هل مقصود المجمعين هو أنها أنا محصورة بالجهاد الذي هذه صفته أو أن كل ما كان دخل في صفة الجهاد يكون كذلك، فالدعوة من أهل العلم من المتأخرين من يدخلها في الجهاد يقول هي أصلا جهاد باللسان، شيخ الإسلام رحمه الله له بحث في هذا في أنه ما أريد أن أتوسع في بعض الصفات حتى لا تفهم غلطا لأن هذا محل فتاوى، نبقى في السبيل يعني شيخ الإسلام رحمه الله توسع في قضية يعني هذا في هذا المعنى الذي هو في سبيل الله حتى يدخل فيه أشياء كثيرة، القتال بالسنان واللسان يعد هذا رحمه الله من أصل الجهاد، وهذا صحيح يعني عند أهل العلم، إلا أنهم يتحفظون في مسألة الصدقة، الشيخ الإسلام له كلام يعني طيب في هذا، بعض المتأخرين رأى أن المجمعين أجمعوا على صورة ولم يجمعوا على تفاصيل هذه الصورة، فمن هنا نشأ القول بأن في سبيل الله يدخل فيه الدعوة ويدخل فيه ما كان في الأوقاف التي تفضلتم بها وأشبه ذلك، لكني أقول يعني نكتة أخرى أختم بها وهي مهمة، وهي أن هذه في سبيل الله ينبغي أن يعلم أنه إذا تعطلت بعض مصارف الدعوة فأنا لا أرى بأسا مطلقا باستعمال هذا المصرف في هذا الباب للحاجة إليه، والله أعلم تعطل الدعوة إلى الله تبارك وتعالى. الله يحسن إليكم.